حصريا على موقع djkimo.com. غرام في بحر دنيا شدة، العمر موجة شافني عدى، حلمه تعوزني شافني قدى وبتخطف في دوامة. بحب نفسي بس هي عاوزاني ليا بفزية، قلبي مش حمل مرزية عشان بجد شال ياما. بحلم اشوف احلامي يوم بشوف حكايات قدامي، المشكلة في تشابه ايامي مفيش تغيير، متحول قلقاتي على اللي عمل علي اخواتي. اكبر غلطة سودها في حياتي اصحابي المصاعير، عيوني مش مكتوب عليها تشوف الراحة تحس بيها، شايف الدنيا واللي فيها وشايف كل بلاويها، ودنيتي مش هي هي نفسية سالب 300، عيون الناس دي نووية بتدمر كل حتة فيه زي موجود حب، وانا ما بين ناس ما فيهاش حق، يعني بصراحه مش ناقصين كذب وكتر نفاق. انا حبيت من قلبي فشخولي قلبي بمليون هيل، اخر النتيجه الحب ده غلبه سوى ابتلاء. رسالة مني للي مني، انتو بجد مزعلني، اول بشر اتخلوا عني اخدت جنب عشان ازوني، ودايرة الصحاب مدرة طلعت من قلبها برا، جربت الصحبة الف مرة وكل مرة بيبقى بيني وبين الفرح سكة سفر في طريق الجر، مهما شرحت طول الشرح ومش شايفين، تايه مش لاقي مرسى ونفسي على سكة نضيفة، بس الهموم مش عطياني فرصة وفرحي بعيد. الحب بينور طريق وبيضلم طريق مضيء، بدايته تغفر كل شيء ونهايته تقتل بالبطيء، وهي واحدة اللي حبيتها وهي برضو اللي لقيتها، حسيت في قلبي عشان هويتها تفهم حكايتي وحكايتي، شفتها وحكيت لها كل اللي نفسي اشوفه منها، كل حاجة وحشة بقولها بلاش منها، شهر اتنين احبها سنة في سنة بد من قلبها، بعدين بدأ يظهر كدبها وخيانتها، والكدبة منها مش عادية يا حاجة بتخلص عليا، اللي بيتقل منها هي غير اللي سمعته واللي شفته، مرة في مرة كدبي يكتر، خلافات ما بيننا تكبر، وقلبي يبكي وعقلي يفكر ازاي هرضى باللي عرف، يدخل بينا لعين وشطاني يطلع مليون بان، والعقل فجأة يشد لعندي كفاية كدبة، ابعد وانا مضطر والبعد صعب وقرب كمر، كل حاجة وحشة انا بمر من اجلها، جليمة رب الوحدة بعدي انا بحاجات يا ما موعدي، متخيلتش في مرة بعدي ومش عارف احب تاني، كل اما جرب انسى قلبي واحدة غيرك تلغي حبي، بنده اسمها انا باسمي بجد انتي متوهة، شفتي وصلنا لايه انتي لوحدك وانا وحدي، الكدب ولا عندي قلبي خلونا غراب، كل حاجة بتقتلنا عشرين في على موقع دي جي اخر الكلام لو يوم تقابلنا بلاش عائدتك.